الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، قال الشيخ رحمة الله علينا وعليه: المبيت بمزدلفة. قال: ثم بعد الغروب يدفع الواقف بعرفة إلى مزدلفة فيصلي بها المغرب والعشاء، يصلي المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: دفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عرفة فنزل الشعب فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء. قال: فقلت: يا رسول الله، الصلاة؟ قال: الصلاة أمامك. قال: فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها. قال: فالسنة للحاج أن لا يصلي المغرب والعشاء إلا بمزدلفة، أن لا يصلي المغرب والعشاء إلا بمزدلفة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن يخشى خروج وقت العشاء بمنتصف الليل فإنه يجب عليه أن يصلي قبل خروج الوقت في أي مكان كان. قال: ويبيت بمزدلفة ولا يحيي الليل بصلاة ولا بغيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. قال: وفي صحيح البخاري رحمه الله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، ولم يسبح بينهما شيئا ولا على إثر كل واحدة منهما. قال: وفي صحيح مسلم رحمه الله من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر. قال: ويجوز للضعفة من رجال ونساء أن يدفعوا من مزدلفة بليل في آخره. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بعث بي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسحر من جمع في ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بعث بي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسحر من جمع في ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يدفعون. قال: فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأما من ليس ضعيفا ولا تابعا لضعيف فإنه يبقى بمزدلفة حتى يصلي الفجر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس، وكانت امرأة ذبطة. قال: فأذن لها وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه. قالت: ولأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة فأكون أدفع بإذنه أحب إلي من مفروح به. قال: وفي رواية أنها قالت: فليتني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة. قال: فإذا صلى الفجر أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وهلله ودعا بما أحب حتى يسفر جدا. قال: وإن لم يتيسر له الذهاب إلى المشعر الحرام دعا في مكانه لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. فبالأمس انتهينا عند نهاية يوم عرفة، وقبل أن ننتقل إلى المزدلفة كما سمعنا هذا المؤلف الموفق الجميل، مؤلف شيخنا الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى، الذي استقصى كل شاردة وواردة في هذا السفر، وأكد على ما يتعلق بيوم عرفة ولخصه بالأمس كما لخصته بالأمس. فالعمل الأول أن ندفع إلى عرفة بعد طلوع الشمس، والمهم أن نمشي في الصباح ولو قدم قبل الطلوع بسبب الزحام فلا حرج عليه. والأمر الثاني أن يقيم بنمرة إن تيسر له ذلك قبل أن يدخل عرفة قبل الزوال. والثالث أن يستمع إلى الخطبة ويستفيد منها. والرابع أن يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين. والخامس أن يتوجه إلى الله عز وجل مستقبلا القبلة في داخل حدود عرفة، فيدعو الله عز وجل إلى أن تغرب الشمس ويسقط قرصها تماما، ويتنبه الحاج في ألا يخرج من حدود عرفة قبل غروب الشمس. بل إن الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أن من خرج قبل الغروب فقد بطل حجه، فانتبه لهذا. وجمهور أهل العلم يرون أن أقل ما يمكن أن يكون عليه ماذا؟ دم، لأنه خرج قبل تمام ماذا؟ الوقوف. وعليه أن يستحضر عظمة الله في ذلك اليوم العظيم ويقبل على الله جل وعلا، ولا يشغل نفسه بما لا ينفع. بعض الناس في يوم عرفة لا هم له إلا الدخان وسماع الأغاني وأخذ الصور التذكارية وأخذ الصور هنا وهناك والتسكع على الجبال والوهاد ومزاحمة الناس، بدلا من أن يجلس فيتضرع إلى ربه في يوم يباهي الله بأهل عرفة ملائكته وفي يوم العتق من النار. فإياك أن تفرط في هذا اليوم يا عبد الله. وأنبه على مسألة أخيرة فيما يتعلق بيوم عرفة، أو مسألتين. المسألة الأولى، الدعاء الجماعي بدعة سواء في عرفة أو في غير عرفة، بل كل واحد يدعو بما يفتح الله عليه وحده، ويسأل الله ما استطاع من خيري الدنيا والآخرة. وإياك أن تشغلك النغمات في الدعاء الجماعي الذي يفعله بعض الجهال. وثانيا، أنه لا تخصيص لدعاء معين في يوم عرفة، وإن كان الدعاء يوم عرفة هو خير الدعاء، فاجتهد يا عبد الله في الدعاء في ذلك اليوم العظيم. وأخيرا، أنبه إلى أن صعود الجبل المسمى بجبل الرحمة، واسمه الحقيقي جبل إلال على وزن هلال، فإن صعود الجبل والصلاة عليه بدعة وليس بسنة، وإنما السنة أن تقف في أي مكان من عرفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وقول شيخنا رحمه الله يعني إن تحرى يعني الوقوف في المكان الذي وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خلف الجبل، وليس المراد ماذا؟ فوق الجبل، وإنما خلف الصخرات. بل إن حبل المشاة بينه وبين الجبل، كان بينه وبين ماذا؟ وبين الجبل. أما تزاحم الحجاج على هذا الجبل والصلاة عليه والأخذ من حجارته وترابه، فهذا كله من الخرافات والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. فانتبهوا، هذا ما يتعلق بيوم عرفة. إذا سقط غروب قرص الشمس تماما وتأكد من الغروب، دفع كما سمعتم الأحاديث من حديث عبد الله بن عمر وحديث عائشة وحديث عبد الله وغيرهما وحديث أسامة بن زيد، دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المزدلفة وعليه السكينة، وكان يشير إلى الناس بقوله: السكينة السكينة. فإذا وجد متسعا نص، يعني أسرع في المشي، وإن لم يجد مشى على مهل ووقف في الطريق وبال وتوضأ. فأراد أسامة أن فقال له الصلاة يا رسول الله، قال الصلاة أمامك، يعني لا نصلي إلا في المزدلفة. ثم دخل صلى الله عليه وسلم المزدلفة وصلى المغرب والعشاء مع قصر صلاة العشاء بأذان وإقامتين، وقد نص الصحابة أنه لم يسبح بينهما، أي لم يصلي بينهما صلاة نافلة ولا راتبة. وقد استدل بهذا من قال إن المسافر لا تلزمه صلاة الراتبة أو لا ليست مسنونة في حقه، بل قال عبد الله بن عمر لو كنت مسبحا لأتممت، ولذلك فإن لم يصلها اللهم إلا ركعتا الفجر والوتر فإنهما لا يسقطان لا حضرا ولا سفرا. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بات بعد ذلك اضطجع على جنبه ونام إلى أن أذن الفجر. لا شك أنه صلى الوتر، ولكن لم يرد نص هنا، إنما يفهم من أحاديث أخرى أنه لا يترك صلاة الوتر لا حضرا ولا سفرا، لكن لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أحيا تلك الليلة أو خصها بعبادة مخصوصة. البعض من الناس يحولونها إلى سهر، إما أن تتحول إلى قصص وحكايات بينه وبين رفقته، وإما أن يجلس يصلي إلى الفجر، وهذا خلاف السنة، وكلا الأمرين خلاف السنة. ولسنا أحرص ممن من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أتقى الناس لله وأخشاهم له، فلنتأس به ولا نحيي تلك الليلة، بل نستريح وننام حتى الصباح. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أنبه على أمر، وهو أن بعض الجهلة بدلا من أن يصلي أو أن ينام ويستريح، أول ما ينزل بالمزدلف أول نزوله بالمزدلفة يعمد إلى جمع ماذا؟ حصى، جمع الحصى. ويظن بعض الجهلة أن الحصى لا بد أن يجمع كله من المزدلفة، حتى إن بعضهم يسلف بعضا من الحصى الذي معه لو سقط منه حصى أو أنه لم يكفه، وهذا خطأ، بل ليس لأخذ الحصى مكان معين، يؤخذ من أي مكان، حتى ولو من داخل مكة إذا وجدت في مكان رملا فيه حصى يمكن أن تأخذ منه، فالحصى ليس له مكان مخصوص، وإنما يؤخذ من أي مكان. كما أن غسله أو أخذ الحجارة الكبيرة من البدع أيضا، كل هذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن مأمورون بالتأسي به في أقواله وأفعاله وتقريراته صلوات الله وسلامه عليه. وقد نبه الشيخ رحمه الله تعالى أنه لا يجوز الخروج من المزدلفة لغير أصحاب الأعذار الذين أشار إليهم قبل أن يصلي الفجر بها ويسفر جدا. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة آخر الليل، ومنهم عبد الله بن عباس، ومنهم سودة رضي الله عنها أم المؤمنين، حيث استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية الزحام، بل إن أم المؤمنين وهي شابة عائشة تمنت أنها استأذنت كما استأذنت من؟ سودة رضي الله عنها، وذلك تخلصا من الزحام. فمن كان معه بعض العجزة وبعض الضعفاء فلا بأس أن يتعجل بهم آخر الليل تقريبا بعد الساعة الثانية في هذه الأيام، ولا يتعجل ولا يجوز الانصراف قبل ذلك. ثم إن من وصل الأولى ألا يرمي إلا بعد طلوع الشمس، لأن هناك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس قال: وكان يلطح أفخاذنا ويقول: لا ترموا حتى تطلع الشمس. وقد رمى بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهن أم سلمة رضي الله عنها آخر الليل، ورمت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. وقد أخذ بعض أهل العلم من هذا جواز الرمي آخر الليل للضعف الذين يتقدمون. ولعل من كان نشيطا أن يبقى متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي لم ينصرف حتى أسفر جدا وهو يدعو، إن تيسر له إلى بالمكان الذي دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا في أي مكان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. وجمع هي ماذا؟ هي المزدلفة. وكما قال في عرفة: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. البعض من الناس يقول: نحن مذهبنا كذا وكذا، إذن لنا أن نخرج مباشرة من المزدلفة وأن نجلس فقط بمقدار حط الرحل ونصلي المغرب والعشاء ونمشي. وهذا قول ليس عليه دليل، هذا القول ليس عليه دليل، بل إن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه بات حتى صلى الفجر وأسفر جدا ولم ينصرف إلا قبيل طلوع الشمس. نعم، فضل الشيخ. قال رحمه الله: السير إلى منى والنزول فيها. قال: ثم ينصرف الحجاج المقيمون بمزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس عند الانتهاء من الدعاء والذكر. فإذا وصلوا إلى منى عملوا ما يأتي: أولا، رمي جمرة العقبة، وهي الجمرة الكبرى التي تلي مكة في منتهى منى، فيلقطوا سبع حصيات مثل حصى الخدف أكبر من الحمص قليلا، ثم يرمي بهن الجمرة واحدة بعد واحدة، ويرمي من بطن الوادي إن تيسر له، فيجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ورمى بسبع وقال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. قال: متفق عليه. قال: ويكبر مع كل حصات فيقول: الله أكبر. ولا يجوز الرمي بحصات كبيرة ولا بالخفاف والنعال ونحوها. قال: ويرمي خاشعا خاضعا مكبرا الله عز وجل، ولا يفعل ما يفعله كثير من الجهال من الصياح واللغط والسب والشتم، فإن رمي الجمار من شعائر الله. قال جل وعلا: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال: وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. قال: ولا ينتفع إلى الجمرة بعنف وقوة فيؤذي إخوانه المسلمين أو يضرهم. ثانيا، ثم الآن بدأ الشيخ يبين أعمال يوم النحر. فبعد أن يكثر المسلم من الدعاء في مزدلفة قبل طلوع الشمس إلى أن يسفر، وأود أن أنبه هنا إلى حديث عبد الله بن مدرس رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلى معه الفجر بالمزدلفة، قال: يا رسول الله، لقد أتعبت نفسي وأكللت راحلتي، وما تركت من حبل أو جبل على الروايتين إلا وصعدته، فماذا علي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه أي صلاة الفجر بماذا؟ بمزدلفة. وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد صح حجه وقضى تفثة. مما يؤكد على أهمية المبيت بمزدلفة إلى الفجر، بل إن من أهل العلم من يرى أنها ركن في حق في غير حق أصحاب الأعذار، فينبغي المسلم أن يحرص عليها وأن لا يستجيب للمتساهلين من أصحاب المؤسسات الذين يقولون يكفيكم أن تدفعوا إلى منى ولا يلزمكم المبيت بالمزدلفة، فإن هذه فتوى بغير علم وضياع. والمسلم يعرف عن من يأخذ دينه ويسأل عن دينه، لا يأخذ من سائر الناس، فإن أهل العلم موجودون ولله الحمد في كل مكان في المشاعر، فانتبه لهذا يا عبد الله. ثم إنه صلى الله عليه وسلم دفع من مزدلفة إلى منى، وكان خلفه الفضل بن عباس، فأمره أن يلتقط له في الطريق 7 حصيات صغيرة مثل حصى الخدف، وهو ما يرمى به بين الأصبعين، وهو أكبر من الحمصة قليلا وأصغر من حبة البندق، كأنها تقارب حبة الفول أو أقل. ثم رمى بها صلى الله عليه وسلم وقال: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وكأنه صلى الله عليه وسلم قد أوحي إليه بما يفعله الناس اليوم من الرمي بالنعال والخفاف والحجارة الكبيرة وعلب الأشياء والصياح والنعيق وأعلى ورفع الأصوات عند رمي الجمرة. والسنة يا عبد الله أن ترمي بعد طلوع الشمس بمثل هذه الحصيات، وعليك السكينة خاشعا متذللا مقبلا على الله، تعتقد أن هذا من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فإنها فهو خير له، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فانتبه لهذا، إياك ورفع الصوت، إياك والاندفاع بلا خطام، تضرب هذا وتدفع هذا وتصدم هذا وتطأ هذا وتشغل يديك مثل المروحة يمينا وشمالا، وكأنك داخل إلى ميدان معركة قتال. هذا كله من جهل المسلمين بدينهم وعدم إدراكهم وعدم تعلمهم أحكام مناسكهم. إذا أقبل على الجمرة أخذ يجري وكأنه من الإبل العطاش التي تريد أن تشرب إذا أقبلت على الماء. لا يا عبد الله، ليس هذا من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل عليك أن تمشي وعليك السكينة وعليك أن ترمي بهذه الحصيات الصغيرة مكبرا بهدوء مع كل رمية قائلا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. والمهم هو إيقاع الحصاة في الحوض، وليس المهم أن تصيب الشاخص يعني العمود. هذا العمود جعل علامة لك لترى مكان الجمرة فقط، مكان الحوض، وليس المراد أن تضربه ولا أن ترجمه ذاته، وإنما أنت ترمي المكان تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولا تقل خذيها شيطان ولا خذيها إبليس، وإنما تقول ماذا؟ الله أكبر. الله أكبر مع كل حصاة ترميها، ولا تفعل غير ذلك. وإن سقط شيء من الحصى الذي معك فلك أن تأخذ حتى ولو من جوار الحوض، لكن لا تأخذ من داخل الحوض، إنما خذ مما تساقط من الناس من خارج الإيش؟ الحوض، لأن الحصى ليس له مكان معين تأخذه. فعلينا أن نطبق هذه السنة وهذه الشعيرة كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الصياح عند الرمي، أحدهم يرمي بالنعال وبالحجارة الكبيرة ويقول خذ يا إبليس أنت فرقت بيني وبين امرأتي، رأيتم جهل كثير من الناس، وبعضهم يصعد على الحوض ويضرب، يحاول أن يضرب الشاخص بحذائه، هذا كله من الجهل المركب. وهذا هو الذي يسبب الزحام، والبعض لا يكتفي برمي السنة بل يرمي بعشرات الحصى ظنا منه أنه بذلك يكيد إبليس، بالعكس وهنا يفرح إبليس لمخالفته السنة. هنا إبليس يفرح إذا رآه يرمي بالحجارة الكبيرة أو بالنعال أو يندفع أو يرمي زيادة على المطلوب، هو يفرح لأنه يعرف أنه استطاع أن يصرفه عن تطبيق ماذا؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتبه لهذا يا عبد الله. نعم، ووقت الرمي واسع سنبينه. قال رحمه الله: ثانيا، ثم بعد رمي الجمرات يذبح الهدي إن كان معه هدي أو يشتريه فيذبحه. قال: وقد تقدم بيان نوع الهدي الواجب وصفته ومكان ذبحه وزمانه وكيفية الذبح، فليلاحظ. العمل الثاني من أعمال يوم النحر ذبح الهدي في حق المتمتع والقارن أو المتطوع، ومدته 4 أيام، لا يشترط أن يذبح في هذا اليوم، وهو يوم العيد بعد الصلاة وإلى ما قبل غروب آخر أيام التشريق في اليوم 13 ليلا أو نهارا على الصحيح. وعليه أن يستثمنه ويختار الأفضل، وإن أناب البنك الإسلامي في ذلك فلا حرج لأنه تحت رقابة مشددة من أهل العلم ومن أهل الخبرة الذين يعرفون ما يجزئ من الهدي أو الأضاحي. نعم، تفضل. قال رحمه الله: ثالث، ثم بعد ذبح الهدي يحلق رأسه إن كان رجلا أو يقصره. والحلق أفضل لأن الله قدمه فقال: محلقين رؤوسكم ومقصرين. قال: ولأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. رواه مسلم. قال: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالرحمة والمغفرة 3 وللمقصرين 1، ولأن الحلق أبلغ تعظيما لله عز وجل حيث يلقي به جميع شعر رأسه. قال: ويجب أن يكون الحلق أو التقصير شاملا لجميع الرأس لقوله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين، والفعل المضاف إلى الرأس يشمل جميعه، ولأن حلق بعض الرأس دون بعض منهي عنه شرعا، لما في الصحيحين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، فقيل لنافع: ما القزع؟ قال: أن يحلق بعض رأس الصبي، أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضا. قال: وإذا كان القزع منهيا عنه لم يصح أن يكون قربة إلى الله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه تعبدا لله عز وجل وقال لتأخذوا عني مناسككم. قال وأما المرأة فتقصر من أطراف شعرها بقدر أنملة فقط. قال فإذا فعل ما سبق حل له جميع محظورات الإحرام ما عدا النساء، فيحل له الطيب واللباس وقص الشعر والأظافر وغيرها من المحظورات ما عدا النساء. قال وسنة أن يتطيب لهذا الحل لقول عائشة رضي الله عنها كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي لفظ الله كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. هذه هي الشعيرة الثالثة في يوم النحر، وهي الحلق أو التقصير، كما قال الله عز وجل محلقين رؤوسكم ومقصرين. السنة الحلق ويليه التقصير، حلق جميع شعر الرأس وليس بعضه، وهذا هو الأكمل في السنة أن تحلق جميع شعر رأسك بالموس. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أهدى ونحر 63 بدنة ثم كلف عليا بنحر الباقي وأمر بشيء فطبخ منها من كل بضعة واحتسى من مرقها وأكل من لحمها، ثم إنه بعد ذلك دعا بالحلاق فأمره أن يحلق رأسه مبتدئا بجانبه الأيمن ثم الأيسر ثم بقية الشعر وكما قلت لكم إن الحلق أفضل من التقصير لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإيش؟ الأفضل. ولأنه صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالرحمة ثلاثا فقال رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال رحم الله المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، وبعد المرة الثالثة قال والمقصرين. فيجوز الحلق أو التقصير، والحلق أفضل. وإياك أن تبخل بهذا الشعر، وإذا لم تحلق فقصر تقصيرا كاملا وليس بأخذ شعيرات من الجانب أو الخلف أو الأمام كما يفعله بعض الذين يخشون أن تضربهم أم العيال بالنعال إذا ما أزال شعر الرأس قربة لله. كذا ولا لا؟ البعض لا يفعل ذلك خوفا منها. لا يفهم أحد مني أنني أعرض ب يعني أنني أشدد فأقول تشدد مع أم العيال، لا يا عبد الله، بل خيركم خيركم لأهله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم خيرنا لأهله، لكن البعض من الناس بالغ في ذلك حتى أصبح يقاد كالتيس الأسك، فانتبهوا لهذا. يعني احلق كل رأسك تقربا لله، ولا خايف يضحكون عليك أصحابك، أصحاب الجلسة، أصحاب البشكة الذين تجتمع معهم في المكان الفلاني والمكان العلاني، إيه ليش تخلي رأسك أرعى يا ولا؟ لا يا عبد الله، أدي هذه الشعيرة. شيخ ليش رأسك زي البطيخة، زي الحبحبة؟ هذا على المسلم أن يقدم هدي النبي صلى الله عليه وسلم على كل شيء. انتبهت؟ وإياك أن تحلق لحيتك مع رأسك في ذلك اليوم، كثير من الحجاج يأتوننا في منى: يا شيخ أنا حلقت رأسي ونسيت أن أحلق لحيتي. لا إله إلا الله. قلت: بل يحرم عليك أن تحلق لحيتك. هو جاء يستدرك مسكين، يعني يظن أنه قد نسي شيئا من شعائر الإسلام، بل إن حلق اللحية فسق ومعصية ومخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأكرمها وأبقها لله. أنت لو حلقت صباح المساء لن يكون وجهك مثل وجه امرأتك، هي هكذا خلقها الله. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فأنت لست مثل ربات الحجال، هكذا خلقهن الله ناعمات، وأنت جعل لك علامة من علامات الرجولة، فكن رجلا كما أمرك الله وكما خلقك الله، وأبق على هذه الشعيرة العظيمة، والله إنها عز وجمال لك لو كنت تفقه. كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: والذي جمل الرجال باللحى. جمل، تبي كلمة إيش؟ جمل، فهي جمال لك. ولذلك الذي يحلق المبتلى بالحلق وهو معصية لا شك من المعاصي، يعني مسكين يتعب نفسه وشغال بالكريمات والشفرات صباح مساء، ومع ذلك لو أنه سلم عليك لو عانقك لا وجدت يعني آلام الشعر مثل الشوك في وجهك، لأنه هكذا فيه تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى. أنا لا أقول إنه كفر. واحد مرة قلت هذا الكلام قال لي: يعني من يحلق كافر؟ قلت: معاذ الله، أنا ما قلت لك إنه كافر، لكن قلت لك إنه عاص وفاسق ومتبع لهواه ومخالف لهدي مصطفى صلى الله عليه وسلم، فانتبه لهذا وأبقها لوجه الله. يقول صلى الله عليه وسلم: أكرموا اللحى، أعفوا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أطيلوا اللحى، أرجوا اللحى. كل هذه الألفاظ ثابتة عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فتأس به يا عبد الله، تأس به واجتهد في طاعة الله، واحلق رأسك في ذلك اليوم قربة لله سبحانه وتعالى، ولا تبخل بالشعر بل احلقه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ولتعلم يا عبد الله أنك لو أخذت بعض الشعر مثل ما يفعل بعض الناس فإنك تعتبر ما أديت ماذا؟ نسك. النسك. فإن خرج الوقت فإن عليك دما، لأنك تركت ماذا؟ واجبا من واجبات الحج، لأنك تركت واجبا من واجبات الحج، فانتبه لهذا يا عبد الله. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من القزع، نهى عن القزع وهو أخذ شيء من الرأس وترك شيء، مثل ما يفعلون الآن أصحاب الموضة والمقلدين للفرنج، وبعضهم لا يرضيه إلا أن يترك فورمة مايكل جاكسون حتى لا يضحك عليه الناس، ويظن أن تقليده لهؤلاء العلوج ويظن أن تقليده لهؤلاء العلوج تقدم، هذا هو الذي في ذهنه. ومن تشبه بقوم فهو منهم، فاحذر يا عبد الله من التشبه بأعداء الإسلام، لتعتز بدينك يا عبد الله، فأدي هذا النسك على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: الرابع الطواف بالبيت، وهو طواف الزيارة أو الإفاضة، لقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قال في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثم ركب صلى الله عليه وسلم ثم ركب صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. الحديث. قال وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر. الحديث. متفق عليه. قال وإذا كان متمتعا أعيد الحديث. قال وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثم ركب صلى الله عليه وآله وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. الحديث. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر. الحديث. متفق عليه. قال وإذا كان متمتعا أتى بالسعي بعد الطواف لأن سعيه الأول كان للعمرة فلزمه الإتيان بسعي الحج. قال في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. قالت وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا آخر يعني السعي، لأن السعي يطلق عليه طواف، فلا جناح عليه إيش أن يطوف بهما. فيقصد هنا، تقصد أم المؤمنين السعي بين الصفا والمروة في حق المتمتع. نعم. قال في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. قالت وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. قالوا في صحيح مسلم عنها أنها قالت ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. قال وذكره البخاري تعليقا. قالوا في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنها قالت أنه قال ثم أمرنا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وقد تم حجنا وعلينا الهدي. قال ذكره البخاري في باب ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال وإذا كان مفردا أو قارنا فإن كان قد سعى بعد طواف القدوم لم يعد السعي مرة أخرى، لقول جابر رضي الله عنه لم يطوف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول. رواه مسلم. قال وإن كان لم يسعى وجب عليه السعي لأنه لا يتم الحج إلا به كما سبق عن عائشة رضي الله عنها. قال وإذا طاف طواف الإفاضة وسعى للحج بعده أو قبله إن كان مفردا أو قارنا فقد حل التحلل الثاني وحل له جميع المحظورات لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه. قال فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه. طيب، الأمر الرابع من أعمال يوم النحر الطواف، وهو طواف الإفاضة أو طواف الزيارة، وهو طواف الركن للحج. وما تقدم في حق القارن والمفرد فإنه طواف القدوم، فلو أنه فات لسبب أو لآخر فلا شيء عليك لظرف معين ولا تفرط فيه متعمدا، لكن لو ضايقك الوقت فلم تطوف طواف القدوم فحجك صحيح إن شاء الله. والطواف الركن هو طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة، والسنة أن تغتسل قبله وتتطيب وتلبس ثيابك بعد أن كنت قد أديت الرمي وذبحت الهدي إن أردت في ذلك اليوم، ولك أن تؤخره وحلقت رأسك، فلو رميت وحلقت جاز لك أن تلبس وتتطيب وتذهب وتطوف طواف الإفاضة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وذلك يوم النحر، ونحو ذلك من الحديث الواردة في هذا الباب. فإذا طاف بالبيت فله حالان: إن كان متمتعا فعليه سعي وهو ركن بعد الطواف، لأن السعي الذي تقدم إنما هو سعي العمرة، والسعي الذي في يوم النحر إنما هو سعي الحج، فلا بد أن يسعى كما سمعتم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ثم طاف الذين أهلوا بالحج، الذين أهلوا بالعمرة، يعني طافوا مرة أخرى بعد أن ذكرت الطواف بالبيت، ثم طافوا بالصفا والمروة. فلنتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما إن كان قارنا أو مفردا، فإن كان قد سعيا عند طواف القدوم كفاهما ذلك، ولا يلزمهما السعي بعد طواف الإفاضة، لأن السعي يكفي للحج والعمرة في حال القران، وهو للحج في حال الإفراد. ومن لم يسعى بعد طواف القدوم فله أن يسعى، فينبغي له أن يسعى بعد طواف الإفاضة، لأن السعي ركن فلا بد من الإتيان به. هذا السعي ركن من الأركان، فلا يجوز التفريط فيه بحال من الأحوال. وخلاصة القول أنه إن سعى، أعني المفرد والقارن، إن سعيا قبل النحر وذلك عند القدوم كفاهما ذلك، وإن لم يسعيا فعليه من يسعيا بعد طواف الإفاضة. أما المتمتع فعليه سعيان وطوافان، وكلاهما ركن، طواف وسعي للعمرة عند القدوم، وطواف وسعي للحج يوم الإفاضة. والأولى هو التبكير بطواف الإفاضة ما وجد إلى ذلك سبيلا، وإن شق عليه فيمكن أن يطوف في الليل ليلة 11 أو 12 أو 12. ولا تؤخر ذلك كثيرا يا عبد الله، والمرأة ينبغي أن تبادر خشية أن يأتيها الحيض فيعطلها ويؤخرها عن رفقتها، ولأن الطواف ركن فتعينت المبادرة به قبل أن يكون ثمة عذر قد يحول بينك وبينه. فالأولى أن تبادر به في أول يوم، أو على الأقل في الليل عند الزحام. ولا يتم التحلل الثاني إلا به، لأن هناك تحللين: التحلل الأول بعد الرمي والحلق أو بعد الرمي والنحر، وهذا يحل لك به كل شيء كان محرما عليك بالإحرام، إلا ماذا؟ إلا النساء، فإنهن لا يحللن إلا بعد طواف الإفاضة. فإذا طفت طواف الإفاضة حل لك كل شيء كان محرما عليك في وقت الإحرام. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، صلى الله وسلم. فقرة واحدة. طيب. قال رحمه الله: والأفضل أن يأتي بهذه الأعمال يوم العيد مرتبة كما يلي: رمي جمرة العقبة، ذبح الهدي، الحلقة والتقصير، الطواف، ثم السعي إن كان متمتعا أو كان مفردا أو كان قارنا ولم يسع مع طواف القدوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها هكذا وقال: لتأخذوا عني مناسككم. قال: فإن قدم بعضها على بعض فلا بأس. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: لا حرج. متفق عليه. قال البخاري عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج. قال: فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. وقال: رميت بعدما أمسيت. قال: لا حرج. قال في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن تقديم الحلق على الرمي، وعن تقديم الذبح على الرمي، وعن تقديم الإفاضة على الرمي، فقال: ارمي ولا حرج. قال: فما رأيت سئل يومئذ عن شيء إلا قال: افعلوا ولا حرج. قال: وإذا لم يتيسر له الطواف يوم العيد، جاز تأخيره، والأولى أن لا يتجاوز به أيام التشريق إلا من عذر كمرض وحيض ونفاس. هذه المسائل الأربعة أو الخمس بالنسبة للسعي، والتي هي رمي الجمرة والنحر والحلق أو التقصير والطواف والسعي، الأولى أن ترتب هكذا: يرمي ثم ترمي ثم تنحر ثم تحلق ثم تطوف ثم إيش؟ تسعى. هذا هو الأكمل والأفضل، وهو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إن لم يتيسر الترتيب واحتجت إلى تقديم بعضها على بعض فلا حرج عليك، فلك أن تحلق قبل أن ترمي، ولك أن ترمي قبل لك أن تنحر قبل أن ترمي، ولك أن تطوف قبل أن ترمي، بل ولك أن تسعى قبل أن تطوف، كما ثبت في سنن أبي داود قال: سعيت قبل أن أطوف. قال: افعل ولا حرج. وسأل آخر عن الرمي، عن أنه حلق قبل أن يرمي، قال: افعل ولا حرج. وسأله قال: ذبحت قبل أن أرمي، قال: افعل ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم وأخر في ذلك اليوم إلا وقال: افعل ولا حرج. ولا يجوز التوسع في افعل ولا حرج خلافا لماذا؟ لما ورد في السنة، لأن من الناس من حمل هذا النص ما لا يحتمل، فقوله افعل ولا حرج أي وفق السنة، ويعنى به هذه الأشياء الخمسة. فإذا قدمت بعضها على بعض قلنا لك افعل ولا حرج، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن قوله رميت بعدما أمسيت استدل به بعض أهل العلم على جواز الرمي بعد الغروب، والبعض يرى أن المقصود بالمساء آخر النهار، فإن الناس يقولون إذا قرب المغرب بعد العصر بشوي يقولون أمسيت أمسيت، ولذلك يسن لك أن تدعو أمسينا وأمس الملك لله، والدعاء غالبا يكون بعد العصر وقبل المغرب. فعلى كل حال يجوز تقديم هذه الأشياء الخمسة بعضها على بعض، وكل ذلك يندرج تحت قوله صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وإلى درس المساء الليلة بعد المغرب إن شاء الله في كرسي الحصوة، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.